نكمل فقط رسالة، بقي موضعين من المواضع الستة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ستة أصول عظيمة مفيدة: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. نعم، هذه من الأصول الستة التي هي من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أصل وضحه الله في القرآن توضيحا عظيما، ثم أكثر الناس اليوم وقبل اليوم يضيع فيه. من هم أولياء الله؟ من هم الدعاة إلى الله؟ من هم المجاهدون الحقيقيون؟ من هم أهل الحسبة الحقيقيون؟ من هم اللي قبلها في أهل العلم والفقه؟ هؤلاء في أهل العبادة وأهل الديانة وأهل الولاية وأهل من هم؟ حتى أصبح أكثر الناس يزعم أن الولي هو الذي يحدث قلبه عن ربه، وأن الولي هو اللي ينخلع يسعه الخروج من الشريعة كما وسع الخضر أن يخرج من شريعة موسى. ولو قرأتم في، وإن شاء الله ما تقرأون فيها، لو قرأتم في طبقات الصوفية للشعراني لرأيتم أمرا خبيثا مزعجا، ويزعم أنهم أولياء الله وهم يفعلون كل الفواحش والمنكرات والزندقة والإلحاد، ويقول هؤلاء هم أولياء الله ويعبدون من دون الله ويتبرك بهم، فانقلب الأمر على الناس. لكن ما دون ذلك ومن سار في الطريق وصل إلى تلك المراحل. اليوم الناس كما قال الشيخ ما يفرق بين ولي الله وبين المتشبه به من المنافقين والفجار. أصبح كل من أظهر أنه من أهل الدعوة ولو كان فاجر أو منافق لا يظهر الدين منه لا خلق ولا عمل ولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الداعية، هذا داعي إلى الله. بعضهم جهال اشتهر بالقراءة على المرضى فأصبح شيخ، بعضهم اشتهر بتعبير الأحلام فأصبح شيخ، بعضهم اشتهر بالقصص الفارغ فأصبح من الدعاة، وأصبح الناس ما يفرقون. والسبب الإعراض وعدم الإقبال، وللأمور واضحة في التفريق بين الصحيح والمزيف، وهذه والله من أعجب العجب. ترى الناس اليوم كل من عنده ماذا من أولياء الله كيف تتكلم فيه وهو يهدم الدين، يقول لك أخي هذا من أولياء الله هذا تقي. يقول الشيخ يكفيك ثلاث آيات، والقرآن كله يفرق. حتى ألف ابن تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الشيطان يسمون أولياء الرحمن ولا يفرقون بين الكرامة وبين فعل الشياطين والمخاريق، ولا يفرقون بين الحق والباطل. وإذا كان هذا عند الصوفية والرافضة أخبث، فإن من سار على طريقهم من هذه الأحزاب الضالة يصل إلى نفس المرحلة، ما يفرقون. كل من أظهر نفسه أنه يدعو إلى الله جعلوه من أولياء الله. الآية الأولى اللي هي ميزان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. كثر المدعون فأتتهم هذه الآية، آية المحنة. إذا كنت تزعم أنت أن هذا من أولياء الله من الدعاة إلى الله، انظر في الاتباع، هل هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في دعوته في جهاده في أمره في عبادته؟ هذا هو الامتحان الحقيقي. فاتبعوني حبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبه. يكفيك آية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم اللي يحبهم ويحبونه؟ أربع صفات: أذلة على المؤمنين، أهل التوحيد أذلة عليهم، ما يتكبر ما يبغي ما يعجب بنفسه ما يفتري، أعزة على الكافرين، المشرك والملحد والكافر والمنافق عزيز عليه، ما يتتبعهم ما ينافق، يجاهدون في سبيل الله الجهاد الحقيقي بالألسنة بالأقلام بالأموال، يجاهد في سبيله بالأجساد إذا تيسر. والرابعة لا يخاف لومة لائم، إذا وافق أهواء الناس ما يأتي لومة لائم. متى تأتي لومة اللائم؟ إذا عارض أهواء الناس، إذا ردوا من الصراط المستقيم سيكثر اللوام والعذال والمنتقدون والسابون والمجرحون، لكن هو لا يخاف لومة لائم. إذا كان كذلك فهذا ولي الله حقا، يحبهم ويحبونه، ذلك فضل الله. كذلك يكفيك آية في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. كل من كان لله تقيا كان لله وليا. الكرامة لزوم الاستقامة، الولاية بهذا الأمر موضح في القرآن أتم توضيح. ومع ذلك أكثر الناس اليوم يخلط المزيف بالصادق والمؤمن بالمنافق، ويقولون كل هؤلاء أولياء وكلهم صالحين وكلهم عباد وكلهم أتقياء. التقوى ليس الدعوة. نعم. الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان. الشبهة، الشبهة، هذه التصحيح، رد الشبهة. نعم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا. عنهما عن الوحيين، الضمير يعود إلى القرآن والسنة. إذا لم تكن فيك هذه الشروط التي اخترعوها فتعرض عن الوحيين وتقلد دينك الرجال. نعم. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. هذا صحيح. الأصل السادس هذا من أعجب العجاب، يقولون أصابه ما أصابه الكتابين قبله. حين نصارى ما تستطيع تقرأ في الإنجيل، لابد عن طريق القسيس هو اللي يفسر لك الإنجيل، ما تستطيع تقرأ. ولذلك قام البروتستانت اللي هم المحتجون، معنى البروتستانت محتجون، وقالوا نريد نقرأ نحن، كانوا يحجبون بينهم وبين القرآن والسنة. هذه الأمة تتبع سنة اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة. أتوا ناس قالوا القرآن ما تستطيع تقرأ ولا تستطيع تستنبط من أحكام ولا السنة، حتى لو كنت أنت عندك لغة العرب وعندك الفهم وعندك هذا ومتبع العلماء، لا. ليه؟ قالوا لابد من شروط صعبة، وأيضا قالوا انتهت هذه الشروط ولا يمكن توجد، وأغلق باب الاجتهاد، ومن ادعى الاجتهاد في هذا العصر فهو زنديق ومجنون. هذا كلام الشيخ ما يقول من فراغ، كان هذا الكلام موجود من تقرير القرن السادس والخامس إلى قرن الشيخ محمد، حتى هذا الضال المغل داود بن جرجيس لكتاب اسمه أشد الجهاد على مدعي الاجتهاد، كل من يدعي الاجتهاد هذا أشد الجهاد، ويقول من يدعي الاجتهاد فهو زنديق. لا بد مالك إلا أن تقلد دينك أحد الأربعة فقط، ومن خرج عن الأربعة فهو زنديق. وأنا طلعت على بعض الكتاب، أعوذ بالله ما تصور أن فيه عاقل يقول الكلام هذا، لكن هذا هو اللي كان مسيطر، ويستدلون بالآيات والأحاديث. فيقول الشيخ حجبوا بين الناس والقرآن والسنة. الآن القرآن لك أن تقرأه وتفهم منه، أنت عربي لكن لا يشطح فهمك، تستعين بتفسير السلف. السنة كما ترون الآن، الموطأ هو أصل السنة، وأنتم الآن تعيشون مع الموطأ منذ أشهر. ما هو الموطأ؟ لابد أنك أنت لابد من وسيط يفسر لك حرف حرف، كلام عربي واضح تفهمه، سنة أثر فعل الصحابة. فهذا كان يحال بين الناس وبين القرآن والسنة، حتى أصبح الرجل يصل إلى مرتبة الإفتاء والقضاء وهو ما قرأ لا القرآن ولا السنة، وإنما يقلد دين الرجال ويحفظ كتب المذاهب ويشيخ بهذا. فيقول هذا من أعجب العجاب، وضعوا صفات لا توجد في أبي بكر وعمر، والشيخ لا يقول هذه طرفة. هذا صحيح، لو تقرأون شروط الاجتهاد عند بعض الأصوليين لابد أن يكون كذا ولابد أن يكون كذا، ويعرف المنطق ويعرف الترتيب المنطقي ويعرف أصول الفقه ويعرف أصول الفقه المحدثة اللي وضعوها هم، ويعرف القياس وقوادح القياس، ويعرف هذه حتى الصديق والفاروق لا توجد فيهم وهم أغنياء عنها. فمن لم توجد فيه هذه فلا يحل له أن يتكلم في الدين، وإنما يقلد رقبته الرجال. فيقول الشيخ هذا من أعجب العجاب، ثم أتى برد هذه الشبهة الملعونة بهذه الآيات. نعم. سبحان الله وبحمده. والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلغت في القرآن إلى درجة أن أمر ضروري يعرف بالفطر من كثرة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يكفي هذه الآيات، يعني أتى بها استشهادا وهي الآية اللي في سورة ياسين، وإلا فإن القرآن فيه يا أيها الناس، ما قال يا أيها العلماء وأنتم بلغوا للناس، قال يا أيها الناس مخاطب به كل أحد، قد جاءتكم موعظة من ربكم، لو لم يكن موعظة إلا عن طريق أحد لبين الله، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا، ولا يزيد الظالمين إلا خسار، كل القرآن على هذا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ومع ذلك قالوا لا، ما تستطيع أن تصل الكتاب والسنة. ولذلك كما ترون الآن، من اللي يعرف البخاري؟ أقل القليل، البخاري فقط. من يعرف مسلم؟ من يعرف أبي داود، الترمذي، النسائي، المسند، الموطأ؟ أقل القليل. وعاش الأمة قرون يكفيك متن، كما كانوا يقولون قديما عندنا في نجد، يقولون من حفظ الزاد حكم بين العباد، احفظ زاد المستقنع وتحكم بين الناس، ما يمكن، مو بلازم هذا. وصل التطرف والغلو إلى درجة، فكان الشيخ من ضمن ما جدد، من ضمن الشيخ ما جدد هو هذا الأمر، كسر هذا الماء الراكد المنتن، وقال الكتاب والسنة. تجديد الشيخ عظيم رحمة الله عليه. نعم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أراد الشيخ إن عدم فهمك عقوبة من الله لك، الآيات اللي في أول ياسين تدل أنك إذا ما فهمت القرآن والسنة هذه عقوبة من الله لك، ليس عذر، عقوبة، جعل الله بين عينيك سد ومن خلفك سد حتى لا تفهم، لأنك لم تنصرف بقلبك القرآن. نعم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد، ورحمة الله على الشيخ اللي جدد في كل نواحي الحياة، نسأل الله أن يعلي مقامه في عليين، وأن يرزقنا اتباع السنة ولزوم الأثر، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.